الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اما بعد، دلوقتي يا اخواني في الله احنا بدأنا الامتحان الحقيقي، بقى بدأنا امتحان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا في اكتر مكان لو ما خرجناش منه بحب رسول الله اللي هو اغلى حاجة في الدنيا، الصلاة على رسول الله ديت، لو قلبك لقط فيها، لو قلبك لقط هنا بجد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا مع الصلاة على رسول الله، يا جماعة حياتنا كلها تتغير. الواحد بيبقى مريض او مأزوم او مكروب ويقعد يصلي على الرسول شوية، كل حاجة بتنفرج. من اعظم الاذكار اللي ربنا بيفرج بها الكروبات ذكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب مين اللي يقدر يداوم في الصلاة على رسول الله؟ اللي بيحب النبي بجد. اخواني في الله، الصحابة حبوا النبي بجد لانهم عملوا النبي عليه الصلاة والسلام. احنا ما عملناش النبي، احنا ما شفناش النبي، احنا ما شفناش تضحياته، احنا ما شفناش جهاده، احنا ما شفناش اخلاقه ومعاملاته. يبقى الحل ايه عشان نقدر نحب النبي احنا كمان عليه الصلاة والسلام؟ ان احنا نبدأ نتعرف عليه معرفة حقيقية. خبيب ابن عدي الانصاري الشهيد رضي الله عنه وارضاه كان قتل في غزوة بدر واحد اسمه الحارث بن عامر، وده واحد من صناديد الكفر في قريش. فيعني اتأثر خبيب بن عدي في غزوة من الغزوات، اتأثر من المشركين وودوه دار الحارث بن عامر، اتأثر فيها لحد ما اهل الحارث بن عامر يقتلوه. يعني رد قصاد ايه؟ رد قصاد رد. طبعا بعد غزوة احد لما المسلمين هزموا في غزوة احد، بعدها ب12 يوم كان غزوة الرجيع، النبي بعت 12 صحابي يدعو الى الله في الجزيرة العربية، اتقتلوا. بعدها ب18 يوم، بعد الرجاء ب18 يوم، يعني بعد احد ب30 يوم، النبي عليه الصلاة والسلام بعت غزوة بئر معونة، 70 صحابي يدعو الى الله في الجزيرة العربية اتقتلوا برضو. يعني في خلال شهر النبي قتل من الصحابة مرة ونص قد اللي اتقتل في احد. كانت فترة الشهر ده، يعني لو كان سنة 10 مكية ممكن تتسمى في السيرة عامل حزن. الشهر ده يعني من اولى الشهور انه يتسمى شهر الحزن. 70 واحد، منهم حمزة، منهم مصعب، منهم عبد الله بن جحش، منهم سعد بن الربيع الانصاري، منهم عبارة بن يزيد السكن، منهم 70 واحد من كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتقتلوا في احد. وبعد كده 12 واحد يتقتلوا بعد 12 يوم في بئر في الرجيع. بعدها ب 18 يوم يتقتل 70 واحد تاني في بئر معونة. الشهر ده كان شهر رهيب يا جماعة، شهر لم يتكرر مرة اخرى. فواحد من اللي اتأثروا في الرجيع وبئر معونة كان سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه، وودوه دار الحارث بن عامر، واتأثر في بيت بنت الحارث بن عامر. وكانت بنت الحارث بن عامر لما تدخل عليه تلاقي عنده قطف من العنب، ولا يوجد في مكة من اولها لاخرها فاكهة العنب في الوقت ده اصلا. ويعني وكان يصلي طيلة الليل قيام الليل، كان انسان عابد خلاص بقى، وعارف انه هيتقتل تاني يوم، عارف ان هيقتلوه، هيخرجوه من مكة وهيودوه للتنعيم، وهناك هيصلبوه على شجرة. وبدأ ابو سفيان يقطع فيه يعني رجله وايديه وجسمه حتة حتة كده. فليلتها بنت الحارث بن عامر، ابنها بقى اللي هو حفيد الحارث بن عامر، ابنه صغير، كان طفل صغير، فجري فقعد على رجلين خبيب بن عدي. وخبيب بن عدي كان ساعتها في ايده موس، طلب موس عشان يستحد، عشان عارف انه تاني يوم هيتقتل، فبيطبق سنن الفطرة عشان عارف انه تاني يوم هيتقتل. فبنت الحارث بن عامر داخلة فقلبها وقف، ابنها على رجله وهو مع موس، ابسط حاجة الموس على رقبته، وهاتولي فرس هنا، ويا اما رقبة، انا مقتول مقتول، هو واحد في المكان ده هو مقتول مقتول اصلا، يعني خلاص هيحصل ايه؟ يعني هتقتلوني، ما انتوا كده كده هتقتلوني. ولكن سيوف المسلمين لها اخلاق. سيدنا خبيب بن عدي ضحك فقال: اتخشينا على الصبي مني؟ انت خايفة ان انا اذيه في اي حاجة؟ وساب لها الايه؟ وساب لها الصبي. طبعا موقف خبيب بن عدي ده اسلم بسببه ناس كتير بعد كده. فاخدوا ابو سفيان تاني يوم وخرجوا التنعيم وعلقوا على نخلة، وبدأ يقطع في جسمه حتة حتة كده، وهو بيقطع في جسمه والدم بينزف منه، وقاعد يضرب بقى في مواطن غير قاتلة من جسمه بالسهام، عشان يعني ايه؟ يمثل بجسمه حي، يعذبه حي، ينتقم منه حي. فقال له ابو سفيان كلمة خطيرة وهو بيتعذب، قال له: اتحب انك في اهلك وبيتك ومحمد مكانك؟ تحب انك انت تبقى انت قاعد في المدينة كده وسط عيالك الوقت بقى وسط مراتك ووسط مصالحك واللي متعلق على النخلة دي هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. خباب بن عدي قال له كلمة جبارة، قال والله ما احب اني في اهلي وبيتي ورسول الله يشاك بشوكة. النبي عشان بس شوكة كده يتشوك بيها ما اقدرش، ان النبي يتشوك بشوكة وانا موجود في بيتي وحياتي ماشي عادي وترتيب اموري ماشي عادي ودنيتي ماشي عادي. قال له ما اقدرش والله ما احب اني في اهلي وبيتي ورسول الله عليه الصلاة والسلام يشاك بشوكة. هو ده تفسير قول الله سبحانه وتعالى ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، ان يبقى النبي اغلى عندك من حياتك، ان يبقى حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام اغلى عندك من روحك. ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، يعني تيجي في انا وما تجيش في رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا اللي اتعب واتبادل، انما النبي عليه الصلاة والسلام لا، انا اللي اتعلق على النخلة ده ايه واتقتل بالمنظر ده، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يجيش شوكة واحدة فيه، شوكة شوكة واحدة فيه. مين فينا بيحب النبي كده يا جماعة؟ اصحاب النبي رضوان الله عليهم حبوا النبي عليه الصلاة والسلام كده لانهم عاشوا معاه وشافوا، شافوا عبادته، شافوا بكاءه في قيام الليل، شافوا سجوده، شافوا صيامه، شافوا جهاده، شافوا جولاته الدعوية ونازل يكلم اهل مكة في الدين وبيقذف بالحجارة ورجليه بتنزف دم وبيجري من خيمة في منى الخيمة في منى يكلم الناس عن ربنا وهما بيشتموه وهو بيكمل عليه الصلاة والسلام. شافوه بيتخنق في صحن الكعبة ويسقط مخشيا عليه واول ما يقوم ويفوق الله اكبر ويكمل صلاة وما يشوفش اصلا مين اللي كان بيحاول يقتله او يغتاله. شافوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو مهدد بالموت والقتل كل يوم من المنافقين ومن اليهود ومن المشركين وهو عليه الصلاة والسلام مصمم انه يكمل في طريق ربنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين والله لا اترك هذا الامر، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنفرد هذه السالفة لحد ما رقبتي تتفصل عن جسمي انا مكمل. والله الكلمة بقى المروية عنه والله لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن شمالي على ان اترك هذا الامر ما تركته، انا مكمل في الدعوة الى الله، انا مكمل في نصر الدين الله، انا مكمل في حمل امانة البلاغ عن الله. الصحابة حبوه لانهم شافوه وعشروه وكانوا معاه وشافوا عبادة. احنا بقى نحب النبي، احنا جايين المدينة هنا يا جماعة نحب النبي عليه الصلاة والسلام، احنا جايين احنا بنيجي المدينة نحب النبي عليه الصلاة والسلام وبنروح مكة نعظم الله سبحانه وتعالى، جايين نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جايين نفهم يعني ايه قول الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم. من انفس، شفت الكلمة الجبارة ده ايه؟ حتة من قلبك، حتة منك، النبي عليه الصلاة والسلام ده المفروض يبقى قلبك اللي بين صدورك. من انفسكم، جزء منك لا يتجزأ، كما قال الله عز وجل ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، من انفسكم ازواجا دي اللي تسكنوا اليها، يعني الواحد يبقى يعني لما يبقى متوتر طيب دكتور نفسي يقول له خد حباية مهدئة، ده الزوجة او الزوج بالنسبة لزوجته الاول ما يتقابلوا مع بعض تلاقي النفس هدت وتلاقي السكينة نزلت وتلاقي حاجة معجزة من عند ربنا. اهو ده معناه من نفسك، ان حتة ناقصة منك جواك ما بتكملش الا لما تشوفه، ما بتكملش الا لما تصلي عليه، في نقص جوه قلبك وجوه روحك، في جوع في عطش جواك ما بيكملش غير لما قلبك بيتعطر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة جبارة، من انفسكم، واحد حاسس بيك، حاسس بألامك وأمالك وطموحاتك، واحد ما بيصطدمش مع طموحاتك في الحياة، ما بيجيش يقولك لا ارمي الدنيا وارمي ولادك وارمي طموحاتك الدنيوية، لا من انفسكم، واحد عايش نفس حياتك والواقع بتاعك ولا يصطدم بيك. من انفسكم كلمة كبيرة جدا، فكلمة فيها حب رهيب للنبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول الله، ان يتخلفوا، اللي بيفصل عن النبي ده يسمى تخلف، ان يتخلفوا عن رسول الله، التخلف في الأمة ان الأمة تبعد عن السنة، التخلف حضاريا ودينيا ودنيويا ان الامة تبعد عن السنة، قمة التخلف في الامة، بنرجع لورا ونرد على اعقابنا اول ما بنبدأ نستنكف عن سنة النبي او يعني بيبقى في صدرنا حرج من سنة النبي او شكل النبي او حياة النبي او حياة امهات المؤمنين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ان يتخلفوا عن رسول الله هو ده التخلف. ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، لا نفسه، النبي عرض نفسه للاهوال عشان دين ربنا، انت نفسك اغلى عند ربنا من نفس النبي؟ انت اغلى عند الله من محمد عليه الصلاة والسلام. محمد جاء عشان الدين ده، محمد عطش عشان الدين ده، محمد اتعرض للاخطار رهيبة عشان الدين ده، محمد كافح عشان الدين ده. انت مش اغلى، نفسك مش اغلى منه. ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسك، كل اللي هو عمله عشان ربنا انت لازم تعمله انت كمان عشان ربنا. ولو جات في حد يبقى ما تجيش في النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام دايما بيجي حب النبي في القرآن بالكلمة بتاعت كلمة النفس، الكلمة اللي احنا عايزين نخرج بيها دلوقتي واحنا رايحين بقى كده ايه، نسكن جنب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن للأسف جنب النبي بعد ما مات عليه الصلاة والسلام. فاحنا لازم نتعرف على النبي كويس جدا في الايام دهيت. الكلمة الخطيرة كلمة خبيب ومتعلق على النخلة وبيقتلوه بالبطيء وبينزف دمه وبيقول ما احب اني في اهلي ورسول الله يشاك بشوكة. انت بجد لو قلت الكلمة دي انت بجد صادق، انت فعلا انت بقى انت، انت بقى ما لا تحبي انك انت في اهلك ومالك. وحد يقول كلمة على النبي عليه الصلاة والسلام، حد يقول كلمة زي سعد بن الرباع الانصاري وبيموت كده في غزوة احد، ويعني النبي حسن بيسأل عنه فبيتفقدوا له وبيحتضر بقى بيطلع الروح كده من القتل في غزوة احد، فقال لهم بلغوا قومي الانصار الا عذر لكم عند الله ان خلف الى رسول الله وفيكم عين تطرف. ان النبي يتلمس بس، ان النبي يشك شوكة، ولسه واحد منكم مش حي، لسه واحد منكم يقدر يحرك عينه، مالكوش عذر عند الله. الامة دي فرقة بدها انها تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللي لولاه كان كلنا زماننا فحم من فحم جهنم، اللي لولاه كان كلنا الوقت اهل مصر كان زمانهم اسمهم ايه وعقدين شكله ايه، اللي حياته كلها كافح فيها من اجل نشر دين الله سبحانه وتعالى. عليه الصلاة والسلام، عليه افضل صلاة رب العالمين اليوم الدين. عايزين لا نكون في صلاة عليه الصلاة والسلام، اللي هينام شوية في الفندق هينام بقى ايه حاجة بسيطة كده ان شاء الله باذن الله، ونصحى بقى بشوق يعني نجتهد في الصلاة. نبقى عايزين نكتر قوي من الصلاة على النبي، بس نكتر منها بقلب، نكتر منها بل نكتر منها واحنا قاعدين نفتكر مواقفه اللي تحببنا فيه، عبادته، تبتله، تضحيته، جهاد. افتكر السلام هو على غير حرام، افتكر النبي عليه الصلاة والسلام في المرحلة السرية وكل ليل قاعد يصلي بالصحابة يربيهم، افتكر النبي عليه الصلاة والسلام في المرحلة الجارية وبيلف الدنيا يدعو الى الله، افتكر النبي عليه الصلاة والسلام عم الحزن هو بيحاول ينتهيه وبيحاول يرمى عليه سلة جزر، افتكر النبي عليه الصلاة والسلام بياكل ورق الشجر، افتكر النبي عليه الصلاة والسلام وبيتعرض للموت كم مرة في رحلة الهجرة، افتكر النبي عليه الصلاة والسلام وبيخوض 130 قصة سرية في المدينة، افتكر النبي عليه الصلاة والسلام وبيموت وبيقول وددنا أن رأينا إخواننا فقالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله، قال بل أنتم أصحابي، بل أنتم أصحابي، لا إخواني دول حاجة ثانية، إخواني دول اللي قريتوا بقى بيه وهيشيلوا الدين زي ما أنا شلته. في ناس كتير بتستحمل كلمة إخواني المليار والنص، يعني اللي قاعد في الخمارة بيشرب خمرة، واللي بيقع في المبقات والكبائر، واللي قاعد ياكل ربا ليل نهار، واللي قاعدين يغيروا شرع الله، واللي قاعدين يخلعوا الحجاب، دول اخوان النبي عليه الصلاة والسلام، اخوان النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيؤخوه في حمل رسالة هذا الدين. النبي تمنى قبل ما يموت انه يشوف كل داعي الى الله سبحانه يوم القيامة، تمنى وددنا ان رأينا اخواننا اللي هيشيلوا الدين من بعدي، اللي هيتأخوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حمل هم هذا الدين وحمل هم نصرة هذا الدين. النبي كان يشوف كل واحد شايل هم الدين ده ويشتغل الدين ده على اي صغر من الصغور، كبير او صغير. يا ترى النبي بقى يوم القيامة هيبقى مشتاق انه يشوفك، ومشتاق انه يشوفك لانك انت عملت حاجة لدين ربنا. هو ده اللي احنا عايزين نخرج بيه من هنا، احنا عايزين نخرج بهم النبي وفكر النبي وجهد النبي، احنا عايزين نخرج بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في السيرة والصورة والسبيلة، احنا عايزين نخرج نسخة من حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، انما مش المشاعر الوفاء عليه الصلاة والسلام وخلاص. عايزين الحب اللي بيغير، اقوى عاطفة تغييرية في الوجود دي الحب، اقوى عاطفة هي الام الهندية اللي شالت القرنية بتاعتها عشان بنتها عمية، واحدة تعيش عمية عشان بنتها تشوف. هو ده الحب، هو ده الحب، ده اللي بيحب فريقه في الصين ولع في نفسه لما الفريق بتاعه اتهزم، هو ده الحب. الحب واحدة لما المغني اللي بتحبه مات رمت نفسها بالبلكونة وانتحرت، الحب عاطفة بتخلي الانسان يعمل حاجات لا يتخيلها بشر ولا يتوقعها الانسان. انت حبك لرسول الله لو صدق بقى هيخليك تبقى مولع بالصلاة عليه، مولع بانك انت تعرف سيرته، مولع انك انت تقتدي بيه. الصلاة على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام من المدارس التغييرية الرهيبة في الدين. عايزين نصلي على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، نفتكر صفاته ونفتكر جهاده ونفتكر عشان نبقى نسخة من النبي عليه الصلاة والسلام.